الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة القلب والقريحة في طلب الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو عند الجهاد، وأسرع خروجا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في ذلك كله، واحتمال المشاق كلها في ذات الله عز وجل، ويكون أكثر رغبة في العبادات من الصلاة والصيام والأذكار وغيرها، كما يكون أنشط من غيره فيها وأشد محافظة عليها. وهكذا كان نبي الله داود عليه السلام، كما قال عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ومعنى ذا الأيدي أي ذا القوة في طاعة الله تبارك وتعالى وعبادته، كما قال قتادة رحمه الله: أعطي داود عليه السلام قدرة على العبادة وفقها في الدين، فكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال عز وجل عنه عليه الصلاة والسلام: وشددنا ملكه، أي قويناه، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا، كان داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل ليأكل، مع ذلك كان يعمل ليأكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن يظن البعض أن المراد بالقوة القوة في العبادة والطاعة وطلب الآخرة فقط، فيهمل أمر الدنيا حتى يضعف فيها، فيذله العدو ويستهين به الناس، وقد يكبله عدوه عن العبادة ويحول بينه وبين الطاعة. فالحق أن القوة المطلوبة من المؤمن شرعا تشمل جميع نواحي الحياة ما لم تخالف شرع الله، حتى الفلاحة وزراعة الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبهذا الفهم، فهم المراد من القوة شرعا وأنها القوة في الدين والدنيا، بهذا الفهم ساد آباؤنا وبنوا مجدهم وسادوا الدنيا وملكوا خزائنها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، أي وفي كل من المؤمن القوي والضعيف خير، لاشتراك الاثنين في الإيمان ولما يأتي به الضعيف أيضا من صالح الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وصية عظيمة لو وزنت بالأرض كلها لوزنتها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وصية عظيمة لو وزنت بالأرض كلها لوزنتها. احرص على ما ينفعك في دينك وآخرتك واجتهد على تحصيله واستعن بالله عليه، واحرص على ما ينفعك من دنياك واجتهد في تحصيله واستعن بالله عليه، فإنك بتحصيل الدنيا تصون دينك وتصون عيالك وتصون مكارم أخلاقك، فلا تذل نفسك بسؤال الناس ولا تتطلع إلى ما في أيديهم. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك وابذل جهدك في تحصيل ذلك كله، واستعن بالله عز وجل على تحصيل ما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك، فمن جمع الأمرين حصل خير الدارين. من جمع الأمرين حصل خير الدارين. من جمع الحرص على ما ينفعه الاستعانة بالله عز وجل عليه حصل خير الدنيا والآخرة. فالمؤمن حقا لا يدع شيئا ينفعه في دنياه من كسب مال أو جاه أو علم ينفع في الحياة كرياضة أو هندسة أو طب أو تربية أو تكميل خلق حسن أو اكتسابه، لا يتركه أبدا، كما أنه لا يترك ما ينفعه في آخرته من قراءة القرآن ومدارسته والصلاة والصيام وغير ذلك من الأذكار والعبادات، وهو في ذلك كله مستعين بالله عز وجل، وهو في ذلك كله مستعين بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، ومنه العون ومنه التوفيق، كما قال بعضهم: إذا كان عون الله للمرء مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالمؤمن يحرص على ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة، ويبذل غاية جهده في تحصيله، وهو في ذلك كله مستعين بالله عز وجل، متوكل عليه، ماض في الوصول إلى غايته، وهو واثق بالله غير آيس من روح الله عز وجل، تاركا للخمول والكسل، تاركا للعجز والكسل، مرددا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالحرص على ما ينفعه وبذل الوسع في تحصيله، فإنه ليس في كل وقت وحال يدرك المؤمن مراده، فقد يدرك وقد لا يدرك. فلما وصى بالحرص على ما ينفع قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والمقصود من ذلك أن المراد من المؤمن بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضا بما قضاه وعدم الالتفات إلى ما فات. المقصود بعد وقوع المقدور: حرصت وبذلت جهدك وسعيت، ما عليك بعد ذلك إلا الرضا بالمقدور والتسليم لأمر الله وعدم الالتفات إلى ما فات. فإنك لو التفت إلى ما فاتك وقلت: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني لم أفعل كذا لم يكن كذا وكذا، جاءتك الشياطين فزينت لك سوء عملك وما زالت تمدك من هذه الوساوس حتى تقع في الخسران المبين. فإن حرصت على شيء ففاتك فلا تحزن عليه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر